إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على كتاب الملخص بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله وطال في عمره في طاعته. وتوقفنا عند الترجمة التي قال فيها المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. قال الشيخ: تمام الآية حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال رحمه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال أن المصنف رحمه الله لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة، أي يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، وقال حمايته الخاصة. فالرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأقول المؤلف رحمه الله، في الأبواب السابقة ذكر أيضا أمورا تتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. وهذا الباب إذن كما أشار الشيخون في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو كالأبواب السابقة في بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. وهذا الباب مؤكد للأبواب السابقة التي تعلمنا فيها النهي عن الغلو في الصالحين، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وكذلك الغلو في القبور، وهذه كلها من الوسائل التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على حماية جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم على جهة العموم، ولكن ثمة أمر يمكن أن يقال أن هذه الترجمة هنا في هذا الباب، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، لعل المؤلف رحمه الله يريد أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد من جهة القبور، من جهة القبور، وهذا ظاهر من الأدلة التي ذكرها تحت هذا الباب. ولذلك فإن ما ذكرته وما ذكره بعض أهل العلم أن المصنف رحمه الله لعله يريد أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد من جهة القبور، هذا يدل عليه أمران كما قال شيخنا شيخ سليمان. أما الأول فإنه ذكر تحت هذا الباب ما يتعلق بحماية جناب التوحيد من جهة القبور، وهذا ظاهر في الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله. وأما الأمر الثاني فإن المؤلف رحمه الله قد عقد بابا وهو قبل الأخير من كتاب التوحيد في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فدل على أن ذلك الباب الذي سيأتي إن شاء الله في آخر كتاب التوحيد وهو قبل الأخير دال على العموم، وهذا خاص من جهة القبور، هذا خاص من جهة القبور. فالباب الذي يأتي في حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد باعتبار العموم، وهذا من جهة القبور، والذي دعا إلى هذا أيضا ما أشرت إليه آنفا من الأمر الأول، وهو الحديث التي وردت وأوردها رحمه الله تحت هذه الترجمة. هنا الشيخ ذكر ما يتعلق بمعنى الترجمة، معنى كلمة المصطفى ما جاء في حماية المصطفى فقال هو المختار، وجناب التوحيد قال جناب أي جانب. يعني المصنف رحمه الله قال في الترجمة باب ما جاء، ما جاء يعني من النصوص، من النصوص في الكتاب والسنة، من حماية المصطفى، من حماية، حماية من حمى الشيء، يعني إذا جعل له حاجزا ولا ساترا يمنع من أن يقرب حوله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل مالك حما. فهناك مانع وحاجز جعله النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، حماية للتوحيد. وقول هنا ما جاء في حماية المصطفى، المصطفى كما قال الشيخ الفوزان هنا هو المختار، المصطفى، هذه كلمة المصطفى أصلها المصطفى، المصطفى بالتاء بدل الطاء، ثم أبدلت التاء طاء، ومعناه كما قال الشيخ الفوزان هنا المختار، المصطفى يعني هو المختار من الصفوة، وهي خيار الشيء، هي خيار الشيء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه ربه سبحانه وتعالى فهو المصطفى: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من بني إسماعيل، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، إلى أن قال واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، ومن ثم فالمصطفى قوله ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا اسم ووصف له صلى الله عليه وسلم. ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه المصطفى لا يعني أن غيره من الأنبياء ليس من المصطفين، لا، بل اصطفاهم الله عز وجل أيضا، إنهم عندنا من المصطفين الأخيار، لكن لا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو أكمل المصطفين. هنا المؤلف في الترجمة قال باب ما جاء في حماية المصطفى، ما قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم ولا حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال المصطفى. ولعل هذا يريد منه فائدة لإظهار عظمة التوحيد، حيث اختار الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالاصطفاء والاجتباء لحماية التوحيد وتعظيمه أيضا. ولذلك كان هذا يشعر لما تسمع المصطفى، الله اصطفاه، اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم تبليغ دينه وحماية توحيده وتعظيمه سبحانه وتعالى. فقال ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. قوله جناب، قال الشيخ الفوزان جناب يعني جانب، وهما بمعنى واحد، جناب أو جانب بمعنى واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى جوانبه أيضا، حمى جوانبه أيضا. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حمى جوانبه، فمن باب أولى أن يحمي التوحيد، لأنه قال ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، يعني من باب أولى أن يكون قد حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام. وعلى سبيل المثال أيضا الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الزنا، إذا كان نهي عن قربان الزنا فهو نهي عن الزنا وعن كل ما يفضي إليه ويقرب إليه. فقوله ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد فحماية للتوحيد من باب أولى، فهو حمى التوحيد ولم يحمي التوحيد فقط، بل حمى جوانبه أيضا. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومع حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد لم يدع الأبواب مفتوحة، بل سد كل باب يفضي إلى ضد التوحيد وإلى نقصه، ومن ثم فقد حمى التوحيد وحمى جوانب التوحيد عليه الصلاة والسلام. قال هنا في الترجمة وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لماذا يسد كل طريق يوصل إلى الشرك؟ لأن الشرك يا إخوة هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الشرك، بل سد كل ذريعة إليه، كل ما يوصي إليه سده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تأملت في هاتين الجملتين، ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، هذه الجملة الأولى، والجملة الثانية وسده كل طريق يفضي إلى الشرك، فالجملة الأولى فيها تعظيم التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حماه وحمى جوانبه عليه الصلاة والسلام، والجملة الثانية فيها النهي عن الشرك، وكذلك سد كل طريق يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم قد حمى حدود التوحيد حماية بالغة, يعني جناب التوحيد كما قال في الترجمة رحمه الله تبارك وتعالى, كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى, حتى ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة, لو كانت الوسيلة في أصلها مشروعة, الصلاة مشروعة, لكن إذا فعلت بين القبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها سدا للذرائع الموصلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا يا إخوة, هذا الباب هو كالأبواب السابقة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد ومؤكد لها, وإن كانت الأبواب السابقة في النهي عن الغلو في الصالحين واتخاذ القبور مساجد والغلو في القبور, وهذه كلها وسائل تفضي للشرك بالله جل وعلا. ولهذا الشيخ هنا قال في المناسبة, مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد, لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة, أي أنه صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام. إلا أنه كما ذكرت من أهل العلم من يقول إن هذه الترجمة المراد بها حماية صلى الله عليه وسلم للتوحيد من جهة القبور. ثم أورد هذه الآية من سورة التوبة وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ الفوزان: جاءكم يا معشر العرب. فالله جل وعلا يقول هنا لقد جاءكم, يعني هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام الموطئ للقسم, وقد والقسم المقدر. لقد جاءكم من أنفسكم, والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم, لقد جاءكم كما قال سبحانه وتعالى رسول من أنفسكم, فهي مؤكدة. والله عز وجل يا إخوة إذا أكد شيئا فهذا يدل على عظمه, إذا أكد ربنا شيئا فهذا فيه دلالة على عظمه, فيبين سبحانه وتعالى عظم هذا الشيء الذي أكده سبحانه وتعالى. وقوله هنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم, الخطاب هنا في قوله جاءكم ومن أنفسكم, هنا الشيخ قال جاءكم يا معشر العرب, وقال من أنفسكم يعني من جنسكم وبلغتكم. نعم, هنا أهل العلم رحمهم الله وأهل التفسير يختلفون في هذا الخطاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم, الضمير هنا يرجع إلى من, وقع فيه خلاف, فمنهم من قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من جنسكم أيها البشر, من جنسكم, فالمراد هنا البشرية, يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن ثم قالوا قوله سبحانه وتعالى من أنفسكم المراد به من جنسكم, أن الله جل وعلا خلقنا من نفس واحدة سبحانه وتعالى. وثمة قول آخر أن الضمير يرجع إلى المؤمنين, لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أهل الإيمان, أن الله عز وجل قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم, فمن أهل العلم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم, قال الخطاب للمؤمنين. ومنهم من قال إن الخطاب للعرب, يعني الخطاب للعرب, ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة, لكن قالوا لما قال سبحانه وتعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم, فلو قال قائل إن الخطاب عام لجميع, أن النبي صلى الله عليه وسلم أقول بعث للناس عامة, فكيف يكون الخطاب هنا للعرب فقط؟ قال الشيخ العثيمين في الجواب عن ذلك: لكن قد يقال في الجواب إنه خطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من غيرهم حيث كان منهم, وفي هذا تشريف لهم بلا ريب, هذا وجهه. نعم, هو أرسل للناس كافة, لكن لما الخطاب في الآية للعرب على هذا القول الثالث؟ قال الشيخ العثيمين إنه خطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من غيرهم حيث كان منهم, وفي هذا تشريف لهم بلا ريب, فالعرب لهم فضيلة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم عليه الصلاة والسلام، ثم لما اصطفاه الله عز وجل منهم زادهم تشريفا، زادهم ذلك تشريفا. فالخطاب وإن كان لعموم البشرية، لعموم البشرية، فهو على هذا القول الثالث قالوا هو للعرب خاصة، لأن المنة عليهم، لأن المنة عليهم أعظم. فهذه أقوال في الخطاب لمن في قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فالضمير هنا لمن يرجع، والخطاب هذا لمن. قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، قال من أنفسكم، والضمير هنا نفسه في قوله لقد جاءكم، لمن يرجع؟ هل يرجع للمؤمنين ولا يرجع للبشرية كلها؟ أنه وصل للناس كافة عليه الصلاة والسلام، فيكون من أنفسكم يعني من جنسكم، أو المراد به أنه من العرب؟ فالخلاف كما ذكرت. وقد جاء في قراءة شاذة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم من النفاسة، المراد بها الأفضل والأشرف، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا جاء في، قلت في قراءة شاذة. والشيخ هنا قال جاءكم يا معشر العرب، ولعله ذكر القول الثالث الذي ذكرته، قال من أنفسكم يعني من جنسكم وبلغتكم، عزيز عليه أي شديد عليه جدا، وهو خبر مقدم، ما عنتم ما يشق عليكم ويلحق الأذى بكم من كفر وضلال وقتل وأسر، وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ مؤخر. قال عزيز عليه الصلاة والسلام ما عنتم يعني عنتكم، عزيز عليه عنتكم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول عنه عزيز عليه ما عنتم، صعب عليه ما يشق عليكم، صعب عليه العنة والتعب والمشقة الذي يشق على هذه الأمة، يقول صعب عليه صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، هذا العنة التعب والمشقة، فيشق عليه ما يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب التسهيل دائما، كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يأتي بعض الأعمال ولكن مخافة أن تفرض على أمتي كان يتركها صلى الله عليه وسلم، كقيامه رمضان جماعة عليه الصلاة والسلام، فإنه ترك مخافة أن يفرض عليه، وترك صلى الله عليه وسلم أداء صلاة العشاء في أفضل أوقاتها وهو في آخر الوقت حتى لا يشق على الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يدل على أن الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي شريعة سمحة سهلة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلذا قال سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه عنتكم، أي عنتكم عزيز عليه الصلاة والسلام، كما قال الشيخنا أن ما عنتم ما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ مؤخر، وقوله عزيز عليه وخبر مقدم، أي عنتكم عزيز عليه، عز عليه صلى الله عليه وسلم، فيصعب عليه ما يشق عليكم. قال سبحانه وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، أي شديد الحرص والرغبة في هدايتكم وحصول النفع العاجل والآجل لكم، كذا قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه وتعالى حريص عليكم، شديد الحرص والرغبة في هدايتكم. الحرص لما قال شديد الحرص، لأن الحرص هو بذل الجهد والطاقة في تحصيل الأمر، هذا هو الحرص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بذل غاية جهده في مصلحة أمته عليه الصلاة والسلام، فهو من جهة عزيز عليه ما عنتم، ومن جهة يقول حريص عليكم عليه الصلاة والسلام، عنتكم عزيز عليه وهو حريص عليكم عليه الصلاة والسلام. فتأملوا هنا رعاكم الله كيف جمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هاتين الصفتين في هذه الآية، بين أمرين كلاهما يتعلق بالأمة، أولا عزيز عليه ما عنتم، والثانية حريص عليكم. الأولى عزيز عليه ما عنتم، هذه في دفع المكروه، في تجنيب الأمة الضرر والشر وما يشق عليها، والثانية حريص عليكم في حصول المطلوب وجلب الخير لهذه الأمة. فهو صلى الله عليه وسلم لا يريد دفع الضر عن الأمة فقط، بل أيضا يحرص على حصول الخير لهذه الأمة. فلذلك الله سبحانه وتعالى جمع لنبيه بين هاتين الصفتين، عزيز عليه ما عنتم، عنتكم عزيز عليه، فهو يدفع عنكم المكروه ويحرص على تجنيب الأمة الضرر والشر وما يشق عليها، ومن جهة أخرى حريص عليكم، يحرص صلى الله عليه وسلم على جلب الخير لهذه الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خير، ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته ما هو خير لهم وأن يحذرهم مما هو شر لهم، أن يبين لأمته ما هو خير لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حريص علينا عليه الصلاة والسلام في جلب الخير لهذه الأمة، ويحذرهم مما هو شر لهم عليه الصلاة والسلام، يحرص على تجنيب الأمة الضرر والشر وما يشق عليها، عزيز عليه ما عنتم. فما من خير، ولذلك ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. ومن ثم إخوة، إذا وقع القصور والضلال والانحراف فهو ناشئ عن البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه صلى الله عليه وسلم. والإنسان كلما جاهد نفسه على لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أكمل له في الخير وأبعد له عن الشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذين الأمرين العظيمين وقد وصف بهما صلى الله عليه وسلم. فلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ فيها جلب لكل خير والابتعاد عن كل شر وضرر وعنة ومشقة. فإذا لزم الإنسان السنة فهو على خير، ومن ثم الحيدة عن السنة هي تكون السبب في البعد عن الخير والوقوع في العنة وفي الشر وفي الضرر. ومن ثم ما يقع من القصور والضلال والانحراف هذا ناشئ عن بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهجه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين. يقول الشيخ فوزان: أي لا بغيرهم، يعني بالمؤمنين خاصة دون غيرهم. رؤوف رحيم، رؤوف بليغ الشفقة، ورحيم بليغ الرحمة عليه الصلاة والسلام. وهذا بالمؤمنين على وجه الخصوص، بالمؤمنين قال رؤوف رحيم، هذه الرأفة التي هي شدة الشفقة، ولهذا قال بليغ الشفقة والرحمة، هذه رقة بليغ الرحمة وهي رقة في القلب، هذه بالنسبة للمخلوق، الرحمة هنا رقة في القلب. وقوله هنا أنه سبحانه وتعالى أن نبينا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهو بالمؤمنين خاص رؤوف الرحيم، ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام شديد وغليظ على الكفار، كما قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لأنهم أعداء تناسبهم الشدة وتناسبهم الغلظة. كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الكافر ليس له جزاء إلا هذه الغلظة، ومن ذلكم القتل، أن يقتل الكافر إن لم يخضع لحكم الإسلام ويدفع الجزية صاغرا، أو يبقى مع دفع الجزية صاغرا في الدنيا، وما في الآخرة فليس له إلا النار إن بقي على كفره. طيب، قد يقول قائل الآن: الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ففهمنا أنه شديد وغليظ على الكفار، ألا يتعارض هذا مع قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وقوله للعالمين هذا يشمل حتى الكفار، فهو رحمة بالكفار. نقول نعم، هو رحمة بالكفار حتى مع الشدة والغلظة التي ذكرت، حتى مع قتال أعداء الذين رفضوا أن يؤمنوا بالله عز وجل وأن يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، فقتلهم رحمة حتى لا يزيد عمرهم فيزيد عليهم الشر فيشتد عليهم العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا شرنا من شركم من طال عمره وساء خلقه والعياذ بالله. فإذا هذه الآية الله عز وجل ذكر فيها صفات للنبي عليه الصلاة والسلام: حريص عليكم، كما قال: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول الشيخ صالح في المعنى الإجمالي للآية: يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم وبلغتهم يشق عليهم جدا ما يشق عليهم. هذا معنى قوله عزيز عليه ما عنتم، ويؤذيه ما يؤذيهم، شديد الحرص على هدايتهم، قال حريص عليكم وحصول النفع لهم، شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة منهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه المعاني ظاهرة. ثم قال: مناسبة الآية للباب. ما مناسبة إرادة هذه الآية في هذا الباب وما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك؟ قال حفظه الله: مناسبة الآية للباب أن هذه الأوصاف المذكورة فيها، أي في هذه الآية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، لأن هذا هو المقصود الأعظم من رسالته. والشيخ يشير إلى قوله سبحانه: حريص عليكم، فهو صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة في دفع ما يضرها وجلب ما ينفعها، ومثب فإنه يصعب عليه، قد أشار إلى قوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، فهو حريص على دفع الأذى عن ما يضر هذه الأمة وجلب ما ينفعها، ومن ثم فهو يصعب عليه عليه الصلاة والسلام ويعز عليه أن يقع واحد من أمته في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا وجه البيان، أن هذه الآية فيها دلالة على هذه الترجمة في حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد، حيث يعز عليه أن يقع صلى الله عليه وسلم واحد من أمته في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، قال: وجه الدلالة من الآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم، وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله، وما يقرب منه من كبائر الذنوب، وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. فإذا هذا الكلام من صاحب قرة عيون الموحدين فيه توضيح بين لمناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصعب عليه ويعز عليه أن يقع واحد من أمته في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد وصف في هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ: ما يستفاد من الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك وباعدها منه وسد كل طريق يفضي بها إليه، وهذا كما ذكرنا في المناسبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الأمة في دفع ما يضرها وجلب ما ينفعها، فهو يصعب عليه ويعز عليه أن يقع أحد في الشرك، ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك ومن الوسائل التي تفضي إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. هذا وجه الفائدة التي ذكرها هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على الأمة ويشق عليه ما يشق عليها، وهو رؤوف ورحيم بها صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، أيليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك بالله عز وجل، أن تقع في الشرك ويكون سببا في دخولها النار؟ لا، هذا ليس لائقا. اللائق هنا أن يبالغ صلى الله عليه وسلم أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك بالله عز وجل، وقد فعل صلوات ربي وسلامه عليه، سد كل باب موصي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما نسمعه في هذه الأحاديث التي نقرأها في هذا الكتاب النفيس، فيه الأحاديث وفيه الآيات التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد وبيان خطورة الشرك وذكر أنواع للشرك يحذر منها صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا: التنبيه على نعمة الله على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم إليهم وكونه منهم، قال التنبيه على نعمة الله على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم إليهم وكونه منهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، على ما فسره به الشيخ، يعني من جنسكم وبلغتكم، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليها. ومنها قول الله عز وجل، ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول، قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهذا ظاهر في هذه النعمة العظيمة من نعمة الله عز وجل على الناس في أن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم. قال ثالثا مدح نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من صميم العرب وأشرافهم بيتا ونسبا عليه الصلاة والسلام. وهذا على التفسير الذي ذكرته في قوله صلى الله عليه، في قوله أقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الخطاب لمن؟ كما قلت هل المراد البشرية من جنسكم أيها البشر، أو المراد من المراد المؤمنين، أو المراد العرب، أو المراد العرب. إذا قلنا المراد به العرب فالعرب لهم فضيلة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ثم اصطفى الله جل وعلا العرب منهم فزادهم ذلك تشريفا، زادهم ذلك تشريفا. قال رابعا بيان رأفته ورحمته بالمؤمنين، لأنه قال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه خاصة بالمؤمنين، ولهذا قال لا بغيرهم. ثم قال فيه دليل على غلظته وشدة على الكفار والمنافقين، وذلك بمفهوم الآية، بمفهوم الآية. فإذا كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين خاصة عليه الصلاة والسلام، فهو شديد على الكفار وغليظ على الكفار، ولهذا قال فيه دليل على غلظته وشدة على الكفار والمنافقين. ولذا قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، وقال سبحانه وتعالى في الأمر بمقاتلة الكفار قاتلوا الذين لكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم، بمجاهدتهم والإغلاظ عليهم. ثم قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الشيخون في معنى هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال لا تعطلوها من صلاة النافلة والدعاء والقراءة، يعني قراءة القرآن، فتكون بمنزلة القبور. يعني هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم نجعل بيوتنا قبورا، فإذا سألت، ولا هنا ناهية لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اتخاذ البيوت قبورا هذا يكون على نوعين، الأول على ما هو ظاهر ما أشار إليه الشيخ هنا، لكن على ما هو ظاهر أن يتخذ البيت مقبرة، فقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو مقابر. كيف ذلك؟ على ظاهره بأن يتخذ البيت مكانا للدفن، يتخذ بيت المكان للدفن فيدفن فيه الموتى، وهذا فيه مفاسد. أولا لأنه سيصير بناء عليه على القبور، من المفاسد الغلو في القبور، لأن يكون هذا القبر في البيت وتعتريه دائما، وأيضا من المفاسد حرمان لهذا الميت من دعاء المسلمين إذا زاروا المقابر، لأن المسلمين إذا دخلوا القبور يسن لهم أن يدعوا لأصحاب القبور، فهذا الذي يدفن في البيت ولا يدفن في المقبرة يحرم من دعاء المسلمين، وهذا من المفاسد. كما أن من المفاسد ما يتعلق بأصحاب البيت ولا الورثة الذين يرثون البيت، فوجود قبر في البيت هذا يلحق الضرر بالورثة، يصير البيت هذا لا يسوي شيئا، لما؟ لأن فيه قبرا من يشتريه؟ ما يشتريه أحد. ثم أيضا إذا كان في قبر ولا قبرين يدفنون في البيوت، والناس في بيوتهم قد يحصل منهم اللغو والرفث، ما يتنافى مع زيارة القبور، ما يتنافى أيضا مع الاتعاظ بها، لأن القبور إذا زارها الإنسان فإنه يتعظ ويتذكر الموت ويتذكر الآخرة. وزيد على ذلك من المفاسد أن أهل البيت ولا شك سيجدون وحشة ورهبة بسبب وجود قبور في بيتهم، فهذه كلها مفاسد، كلها مفاسد في جعل القبور داخل البيوت، وهو الظاهر من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا ظاهر لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا هو الأمر الأول على ظاهره. طبعا يا أخوة هنا لا يعترض ويقول أليس قبر، ويقال ليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في قد كان في حجرته عليه الصلاة والسلام. قد علمنا يا إخوة فيما مضى قول عائشة رضي الله تعالى عنها، لولا أنه خشي ذلك ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، خشي أن يتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. زد على ذلك إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم على دفنه صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجرته، وقد جاء ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام بحيث أنه والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ومن ثم لما مات في حجرة عائشة دفن فيها كما بين عليه الصلاة والسلام، وأجمع الصحابة على ذلك. فلا يأتي أحد يستدل، فيمكن يقال هذا له وجه للخصوصية، فلا يأتي أحد يستدل بهذا على أنه يجوز أن يدفن ميتا بالقبر، لأن نقول ظاهر الحديث لا تتخذوا بيوتكم قبورا أو مقابر ينهى فيه النهي عن الدفن داخل البيوت للمفاسد التي أشرت إليها آنفا. طيب قد يزيد أحد ويعترض، أو نفس المعترض يقول أنا أعترض من جهة أخرى، أين دفن أبو بكر وأين دفن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ فنقول هذا أيضا قد حدث بإجماع الصحابة، هذا قد حدث بإجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ثم إنه لم يرد عن الصحابة الذين أجمعوا على هذا، لم يرد عنهم أنهم كانوا يدفنون موتاهم في بيوتهم، ما ثبت ذلك عنهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وما حصل من عائشة لما أرادت ذلك لنفسها المكان ثم أثرت به عمر رضي الله تعالى، فهذا اجتهاد منها، وهو لم يقع، فعائشة لم تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. المعنى الثاني لقوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر هو الذي أشار إليه الشيخ الفوزان، لا تعطلوها من صلاة النافلة والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، يعني المراد لا تترك العبادة في البيت، فلا تترك العبادة في البيت حتى تشبه القبور، لأن القبور كما تعلمنا في الأبواب السابقة ليست أماكن للعبادة، مر معنا في باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، فالقبور ليست أماكن للعبادة، المقابر، ولذلك جاء النهي عن الصلاة في المقابر، المقابر لا يصلى فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، ولذلك نحن أمرنا أن نصلي في البيوت الصلاة النافلة حتى لا نجعل بيوتنا مقابر. قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تتخذ، لأن القبور ليست محل العبادة والصلاة، وإذا كان الإنسان لا يحرص على الصلاة والعبادة في بيته فقد جعل بيته قبرا. ومن ثم جاء النهي لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وهذا المعنى معنى الثاني. وطبعا هو ليس خاصا بالصلاة، لما قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فالأمر ليس خاصا بالصلاة وإنما بالعبادة، ومن ذلك أيضا قراءة القرآن، ولهذا الشيخ الفوزان قال والدعاء والقراءة، يعني قراءة القرآن، فيحرص المسلم على قراءة القرآن، ولهذا جاء أيضا في الحديث لا تتخذوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فالمقابر لا يقرأ فيها القرآن، لا يقرأ فيها القرآن. ومن ثم نقول إن المساجد، إن البيوت، بيوت الناس لا ينبغي أن تعطل عن ذكر الله سبحانه، وإذا عطلت عن ذكر الله وخاصة قراءة القرآن صارت مثل القبور، صارت مثل القبور، وأهلها الذين لا يذكر الله عز وجل يصيرون كالأموات، يصيرون كالأموات. ولهذا أمرنا هنا بصلاة النافلة في البيوت، وهذه من السنة حتى لا تصير بيوتنا مقابر. وأيضا نؤمر بقراءة القرآن سبحانه وتعالى، أنت إذا صليت في بيتك الصلاة النافلة فتعمر، ففيه عمارة البيت بهذه العبادة، ويتعود الأولاد وكذلك النساء على طاعة الله عز وجل، وزد على ذلك تبتعد الشياطين، تقرأ القرآن، تعمرها بقراءة القرآن، تطرد الشياطين. ولهذا يا إخوة إن كثيرا من البيوت أصحابها يشتكون من المشاكل، يشتكون من المشاكل، ثم إنهم يوجهون إلى أمر لعلهم في غفلة عنه، وقد تجد بعض الناس كذلك قال المشاكل لما تسأله عن قراءة، ما حالكم مع قراءة القرآن في البيوت، ما حالكم مع قراءة القرآن؟ فلعل من أعظم أسباب المشاكل الحاصلة بينكم في البيوت هو ترككم وهجركم لقراءة القرآن في بيوتكم، فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحل فيه الخيرات وتبتعد عنه الشياطين. قال لا تتخذوا قبوركم بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وزيد على ذلك إذا كان البيت مليئا بوسائل الفساد ويصير مأوى للشياطين. لا ذكر، لا قراءة قرآن، لا عمارة بالصلاة، ثم أيضا وسائل الفساد عامرة فيها، يصير مأوى للشياطين. من أين لا تأتي المشاكل؟ فتصير هذه البيوت كالمقابر وأهلها كالأموات. ومن ثم فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، هذا على المعنى الثاني الذي أشرت إليه وذكره الشيخ هنا، فيه النهي عن ترك العبادة في البيوت حتى لا تشبه المقابر. والحديث بمفهومه لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمفهومه خاصة لما ذكر الصلاة اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا، مفهوم يدل على منع الصلاة في القبور، ليست موطنا للصلاة. وأفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أما المكتوبة فيصليها حيث يجتمع المسلمون في بيوت الله عز وجل، وهذا بالنسبة للرجال. ثم النافلة يحرص على صلاتها في البيت. قال عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا قبري عيدا. يقول الشيخ هنا العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، أي لا تتخذ قبري محل اجتماع ترددون إليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو اسم لما يتكرر، اسم لما يتكرر في اليوم ولا في الأسبوع ولا في السنة، هو من العود وهو التكرر. والعيد كما أشار الشيخ الفوزان هنا قسمان، زماني ومكاني، لأنه قال ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، فالعيد قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا. العيد الزماني مثلا من الأعياد المشروعة الزمانية عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن الأعياد غير المشروعة الزمانية أعياد الميلاد وعيد النصارى، وثمة عيد مكاني، عيد مكاني يعود إليه الإنسان ويكررون إتيانه، الصلاة في المسجد، عرفة، مزدلفة، هذه من الأمور المشروعة. وكذلك ثمة المحرم، الإتيان القبور، ويعتاد أن يأتي القبور في كل وقت مرة في السنة لإقامة الوعدة وغير ذلك. لو سألت هنا أيهما المراد هنا بقوله لا تجعلوا قبري عيدا، أهو الزماني أو المكاني؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد يقول الظاهر الثاني، يعني يقصد المكان، أنه الزمان المكاني، أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، يعني سواء كان ذلك في اليوم ولا في الشهر وغير ذلك. طبعا التردد على القبر لأجل أن يأتي الإنسان ويدعو عند القبر ولا يصلي عند القبر وغير ذلك، وإنه يشرع إتيان القبر للتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، على إتيان القبر للتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال في التردد يأتي صباحا مساء دبر كل صلاة ويأتي يسلم، هذا لم يفعله الصحابة يا إخوة، هذا لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يأتي ويسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الزائر القادم من سفر، فيأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تكرار الزيارة دائما فهذا لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نقول إن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم إذا كانت بالنسبة للغريب عن المدينة الذي جاء مسافرا قاصدا المسجد شادا الرحال إليه، ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، فإن هذا لا بأس به. طيب وبالنسبة للمقيم الموجود هو في مكة في المدينة، أقول المقيم في المدينة يأتي ربما يصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقيم فيها في المدينة، فهل يشرع أن يأتي القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منع ذلك وقالوا إن هذا لم يؤثر عن الصحابة الذين سكنوا المدينة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومن أهل العلم من قال إن هذا جائز، ولعل هذا أظهر والله أعلم. لأجل ماذا؟ لأجل السلام على النبي والاعتبار، ولكن بشرط دون الإكثار حتى لا يكون ثم تتردد ويتخذ عيدا، وإنما هذا يكون مرة بعد مرة، حتى ومن أهل المدينة يأتي مرة ويسلم وعلى أساس يزور القبور قبر النبي وصاحبيه للاتعاظ والاعتبار، ويعود مرة أخرى دون أن يتخذ ذلك على سبيل المعاودة عن قلة، يعني يوميا يأتي أو نحو ذلك، وإنما الجائز هنا الإتيان القبر للسلام عليه حتى من المقيم في المدينة ولأجل الاعتبار والاتعاظ باعتبار زيارة القبور دون الإكثار، يعني يكون يا إخوة هذا على فترات، يكون هذا على على فتراتهم فإن هذا لا بأس به. قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول الشيخ الفوزان: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم وبعدكم من قبري، فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه والتردد عليه. يعني إذا قال قائل: أنا أتي القبر لأجل أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، تأتي مرة على فترات. قال: أنا أريد أن أسلم ونال الأجر، فيأتي صباحا ومساء وندبر كل صلاة ونحو ذلك. فنقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال: صلوا علي، فيأمرون أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله عز وجل أيضا بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة عليه الصلاة والسلام. وحين سئل صلى الله عليه وسلم: كيف تعرض صلاتك وقد أرمت؟ أخبارهم بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والشاهد في الحديث لما قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذه صلاتنا لما نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التسليم الذي في التشهد: السلام على النبي ورحمته عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فإن هذه الصلاة وذاك التسليم يبلغه صلى الله عليه وسلم من كل أحد حيثما كان في بقاع الأرض، فإنه يبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: إن هذه من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أنت تسلم والرسول يبلغه سلامك وتبلغه صلاتك صلوات ربي وسلامه عليه. والله جل وعلا قد جعل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي السلام، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الخطأ يا إخوة، من الخطأ أن بعض الناس إذا علم من أخيه أن أخاه سوف يأتي مثلا المدينة ويعتمر ويزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي، حيثما كنت أنت سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فما لكون يبلغ سلامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا، ثم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت، كأنه قال بعد أن عطف على ذلك: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت، كأنه يقول: لا تكثر من الذهاب إلى القبر، لا تكثر من الذهاب إلى القبر. فالحديث دل على أنه ليس للصلاة عند قبر خاصية ولا الدعاء عنده خاصية، بل المشروع إتيان القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والاعتبار والاتعاظ. وأما السلام فإنه لا يشرع أيضا أن يكون على سبيل التردد والتكرار حتى يجعل قبره عيدا صلى الله عليه وسلم. إذا قدم من سفر أو كان مقيما وزار أحيانا على فترات لأجل السلام والاعتبار والاتعاظ، فإن هذا لا بأس به. فلذلك انظروا إلى الفائدة ذكر الشيخ هنا، قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، أي ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم وبعدكم من قبري. هذه متى قالها صلى الله عليه وسلم؟ بعد قوله: لا تجعلوا قبري عيدا. لأن حتى إذا قال قائل: أنا آتي لأجل نسلم وأصلي عليه، نقول: صلي حيث أنت، صلاتك تبلغه وسلامك يبلغه، فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه والتردد عليه عليه الصلاة والسلام. قال المعنى الإجمالي للحديث: نهى صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت عن صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن، فتكون بمنزلة القبور، لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. وتأمل في قوله هنا: لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، لأنه نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك، ونهى عن تكرار زيارة قبره والاجتماع عنده على وجه معتاد لأجل الدعاء والتقرب، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وأمر بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض، لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد، ملك يبلغ ذلك من القريب والبعيد على حد سواء، فلا حاجة إلى انتياب قبره. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه حسما لمادة الشرك وسدا للطرق الموصلة إليه، حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها، ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك. ومناسبة حديث الباب ظاهرة، فهذا فيه حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وذلك من جهتين. أولا، أفاد الحديث أن القبور لا يصلى عندها، لأن اتخاذ القبور مساجد سبب للشرك بالله سبحانه وتعالى. وثانيا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه، لأن هذا يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فظهر وجه حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. وهذا الحديث قد قال المؤلف بأنه رواه أبو داود بإسناد حسن، قال ورواته ثقات، وكأنه بهذا لما قال ورواته ثقات أراد أن يبين بأنه أعلى من رتبة الحسن. قال الشيخ: ما يستفاد من الحديث سد الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وسلم بأن يجعل محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارات مخصوصة، وهذا ظاهر كما ذكرنا في المناسبة. قال ثانيا: مشروعية الصلاة والسلام عليه في جميع أنحاء الأرض، فلا يشترط أن تأتي القبر حتى تسلم عليه، بل تسلم عليه في كل مكان، وأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأنت تسلم عليه وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام في أي مكان، وملائكة سيحون في الأرض يبلغون ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قال أنه لا مزية للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم، في هذا الباب، في باب الصلاة والسلام عليه لا مزية، فكيف بجعل ذلك محلا للصلاة وللعبادة وللدعاء، فلا مزية لذلك. قال: المنع من السفر لزيارة قبره، لأنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ومن ذلك النهي على أن يشد الرحل لقبره، وإنما الرحال تشد للمسجد، لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، ومنها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، الذي يقصد المدينة لا يقصد شد الرحال إلى قبر النبي ليسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد شد الرحال إلى المسجد، إلى مسجده، هذا الذي تشد له الرحال. ثم وهو في المدينة وهذا أفاقي غريب يشرع له أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويسلم، ويكون من باب زيارة القبور أيضا والاتعاظ، ويأتي أيضا مقابر البقيع، ويأتي أيضا شهداء أحد، وكل هذا يعد من زيارة القبور التي تكون للاتعاظ والاعتبار وللدعاء كذلك للمسلمين ولمن فيها من شهداء أحد والصحابة الذين في البقيع وغيرهم، يدعى لهم كما سن لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للموتى إذا أتينا القبور. فهذا الذي يشرع أن يزار على هذه الجهة التي ذكرت. وأما شد الرحال خاصة للقبر فهذا ما ورد، وإنما شد الرحال يكون لمسجده صلى الله عليه وسلم. ثم هو الإنسان في المدينة كما قلت تشرع له هذه المزارات: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة شهداء أحد، وزيارة البقيع، وكذلك الصلاة في مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهاته خمس مزارات هي المشروعة في المدينة. ثم قال خامسا: حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، كما أشرت أيضا في المناسبة. فحماية لجناب التوحيد من جهتين: من جهة أن القبور لا يصلى عندها، لأن اتخاذ القبور مساجد هذا يفضي إلى الشرك، ومن جهة نهي عن الاجتماع على قبره واعتياد المجيء إليه، لأن هذا يوصل إلى الشرك بالله عز وجل. قال رحمه الله: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. قال الشيخ الفوزان: ترجمة علي بن الحسين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، أفضل التابعين، مات سنة 93 الهجرة. في هذا الأثر رأى علي بن حسين رجل يجيء إلى فرجة، قال الشيخ: الفرجة يعني فتحة في الجدار، يعني في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، ولعله كان يعتقد فضيلة ذلك وأن لذلك فضيلة ومزية، ولذلك كان يدخل ويدعو. قال فنهاه، نهاه علي بن الحسين، نهاه علي بن الحسين عن ذلك. والنهي يعني طلبه، طلب يطلب منه الكف عن ذلك، على أن يدخل من تلك الفرجة. وكذلك ينهاه عن الدعاء عند القبر، لأنه كان يدخل ليدعو فيدخل فيها فيدعو، فنهاه عن الدخول، ونهاه كذا الدخول من تلك الفرجة، ونهاه كذلك عن الدعاء، نهاه كذلك عن الدعاء. وهذا يدل على أمرين، نهي علي بن الحسين الرجل عن ذلك يدل على أن قصد القبور للدعاء هذا لم يكن معروفا عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم إنه وسيلة إلى منكر، بل إلى الشرك بالله عز وجل، ولذلك أنكر عليه فنهاه. قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال ألا أحدثكم، الظاهر أنه كان ثمة رجال غير هذا الرجل، ولهذا قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي الحسين بن علي عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مسلسل بآل البيت، هذا مسلسل بآل البيت، علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحسين عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم. وهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة السابق، مثل حديث أبي هريرة السابق. وقوله هنا رواه في المختارة، قال الشيخ المختارة اسم كتاب يشتمل على الأحاديث الجيات الزائدة على الصحيحين لمؤلفه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده، فغيره من القبور من باب أولى، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا وهو وسيلة إلى الشرك. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه قال نهى عن قصد قبره، فهذا يدل على حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد. وهذا فيه أيضا أن الصحابة الآن لما علي بن حسين أورد هذا الحديث لا تتخذوا قبري عيدا ولو بيوتكم قبورا، وكان قد نهى الرجل على أن يدخل في تلك الفرجة وأن يدعو، هذا فيه أن السلف فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا النهي عن تكرار الزيارة، فهموا النهي عن تكرار الزيارة. قال الشيخ ما يستفاد من الحديث النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد، فهو نهى عن ذلك حماية لحمى التوحيد كما بينت آنفا. ثانيا قال مشروعية إنكار المنكر وتعليم الجاهل، ولهذا علي بن الحسين لما رأى هذا الرجل يدخل من تلك الفرجة ويدعو نهاه عن ذلك، وهذا في إنكار المنكر، والرجل إن كان جاهلا فقد علمه وذكر له الحديث. ثالثا قال المنع من السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد، وإنما كما قلت شد الرحال يكون لمسجده لا لقبره، وقد نهى أن يجعل قبره عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا عليه الصلاة والسلام. رابعا قال أن الغرض الشرعي من زيارة قبره هو السلام عليه فقط، وذلك يبلغه من القريب والبعيد. طبعا قوله السلام فقط، الشيخ يريد السلام فقط ولا لأجل الدعاء ولا العبادة، وإلا فإنه يشرع اتيان قبره صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه، وكذلك الاعتبار والتعاظ، لأن هذا يعد من زيارة القبور فيتعظ الإنسان ويعتبر، ولكن من جهة ما يقوم به من طاعة ولا من العبادات فإنه يمنع الدعاء ويمنع قراءة القرآن ويمنع الصلاة هناك، وإنما الذي شرع هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا السلام الذي شرع عند قبره، السلام الذي يبلغه صلى الله عليه وسلم من القريب وكذلك من البعيد في أي مكان من الأرض يسلم فيبلغه صلى الله عليه وسلم السلام. هذه الحديث أوردها المصنف وقد دلت على ما أراد في هذه الترجمة من بيان حماية نبينا صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده كل طريق عليه الصلاة والسلام يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. وهذه الترجمة قد أعادها المصنف رحمه الله في آخر الكتاب، في الباب قبل الأخير، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب الذي أخذناه يتعلق بحماية التوحيد من جهة القبور كما دللت الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث علي بن الحسين، وأما ما يتعلق بالباب الذي سيأتي إن شاء الله في آخر كتاب التوحيد، نسأل الله عز وجل يوفقنا لإتمامه وإتمام قراءة هذا الملخص والتعليق عليه في آخر الباب، باب حماية المصطفى حماء التوحيد على العموم، وذكر تحته أدلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.